أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. But إن تتوبا أما Yeah. Yeah. إننا تجزون ما كنتم تعملون من بنا وانا

وصدق بكلمات ربك وكتابه وكانت من الغالبين وصدق بكلمات ربك وكتابه وكانت من الخالدين وما ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربك كتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الفاتحة.